العربي على قيد الظواهر الآلية وإمام أكل الإنسان في السجال الشقيقة إمام أكل الإنسان في السجال الشقيقة مقتلا أيضا لمن دعاه إلى لقائنا العلامة الشيخ حسن المسلم وقولا معروفا وقولا فيه موسكين ولا تغمر الرجل والرجل والمرأة مع أكمل الرقوب أنواع الأفكار والتوفيق التي يقف حتى تظهر مسلما حتى تكون قدوة يقتدي بها غيرها من الأشكال لتنال بذلك الأجر العظيم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معناه أن من دعا إلى رجل تعرف من الأجر من مباعد لا يكون ذلك في حصوله شيئا. بعد هذه الآيات نتحدثكم الآن في القرآن الكريم مع الجزء الأول من الندوة الذي نظمها على سبيل المرأة تصل وتقارب مع ضيفنا الدكتور عبد الحي يوسف بني الحسن الصورة والدكتورة صلى الله عليه وسلم. له بالقلب مفتقدا وحده وقول الشوق مصعدة إليه تبارك حيث وكانه وكانه. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء وجمعنا في هذه القاعة، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيها أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهنيئا وبشرى لي ولكم في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة ورشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة. وشكر الله لكم حضوركم ودعوتكم إياي واستماعكم إلي، وشكر الله لمولانا وشيخنا العلامة محمد الحسن الددو، جزاه الله خيرا أن دعانا لزيارة هذا البلد المبارك واحتفى بنا ورأينا من صنوف كرامه وحفاوته ما يعجز عنه الوصف. أسأل الله عز وجل أن يطيل عمره وأن يبارك في علمه وعمله. إخوتي وأخواتي، يسرني ما أرى من تضافر الجهود والتعاون على البر والتقوى رجالا ونساء، فإن هذا الدين كما هو معلوم ليس خاصا بجنس دون جنس ولا نوع دون نوع، بل هو للرجال والنساء والعرب والعجم والسودان والبيضان. وقد جاء محققا لمصالح الدنيا والآخرة ملبيا لمطالب الروح والجسد. وهذه الآيات التي تلتها أختنا جزاها الله خيرا فيها تلك الصفات العشر التي يطلبها الله عز وجل فينا جميعا معشر الرجال والنساء. وهكذا ديننا بعمومه وشموله. وسورة البقرة التي افتتح الله بها كتابه بعد الفاتحة، من قرأها وتدبرها علم بأن هذا الدين يستوعب القضايا كلها ويحل المشاكل كلها، ولا يتأتى لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول بأن ديننا قد عجز عن تلبية مطلب ما أو حل مشكلة ما. يقول الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله: سمعت بعض أشياخي يقولون فيها أي في سورة البقرة ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. هذه السورة المباركة التي هي أطول سور القرآن فيها الحديث عن الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والجهاد، وفيها حديث عن البيوع والربا، وحديث عن النكاح والطلاق والرضاعة والعدة والنفقة والمتعة والإيلاء، وفيها حديث عن الحقوق الزوجية، وفيها حديث كذلك عن بدء الخليقة وعن قصص بني إسرائيل وعن بناء البيت العتيق إلى غير ذلك من قضايا عظيمة قد تناولتها هذه السورة. ولذلك أقول يا معشر الرجال يا معشر النساء دينكم خير دين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دينكم خير دين، كتابكم خير كتاب، نبيكم صلى الله عليه وسلم خير نبي. مطلوب منا جميعا أن نعض على هذا الدين وأن نحرص على شعائره وشرائعه وأن نبشر به وأن ندعو إليه وأن تتضافر الجهود وأن يتعاون المؤمنون والمؤمنات على نشره وبيان هدايته ودعوة الناس إليه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. إخوتي وأخواتي، إذا كان هذا الدين في صدره الأول قد حمل همه الرجال والنساء معا، فقرأنا سيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي فزع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فجأه الوحي وهو في غار حراء، فقالت له تلك الكلمات العذاب التي طمأنت قلبه وهدأت روعه: كلا والله يا ابن عم ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الدين وتعين على نوائب الحق. هذه الكلمات التي كانت حقا محضا وأنطق الله بها أمنا خديجة رضي الله عنها، وكانت وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنها رضي الله عنها في مرض موتها جاءتها تلك البشارة الربانية: هذا جبريل يقرئك من ربك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح: بشرت ببيت في الجنة من قصب، أي قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها ما رفعت صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، ولا أحدث أن يعيد أمرا مرتين. إذا أمر أطيع صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا كانت خديجة معه، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنات الطيبات الصالحات القانتات. نريد منهن أن يعدن سيرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها حية في واقع الحياة. وكذلك قرأنا في سير النساء الصحابيات رضوان الله عليهم من كان همها نشر الدين والدعوة إليه، خبر أم سليم رضي الله عنها وهي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله. هذه المرأة الطيبة الصالحة كان زوجها على الكفر وخرج في طلب أعبد له فهلك، ثم بعد ذلك جاء سيد من السادات يخطبها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. ما فكرت المرأة في نفسها ولا في سعة ماله ولا عظيم سرائه، بل قالت له: يا أبا طلحة، من اسمك يرد وإني فيك راغبة، غير أنك امرؤ كافر، فإن أسلمت كان ذلك مهري، لا أطلب شيئا سواه. ثم تخاطب عقله بعدما خاطبت عاطفته، قالت له: يا أبا طلحة، من كان في مثل عقلك يعبد صنما ينحته نجار بني فلان؟ ذهب الرجل رضي الله عنه وفكر في ذلك الكلام، وألقى الله الإسلام في قلبه، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما موحدا، وتزوج بأم سليم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لا أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. نريد من نسائنا الطيبات الفاضلات من تعيد فينا سيرة أم سليم، يكون الإسلام همها المقعد المقيم، عليها تصبح، عليه تصبح وعليه تمسي. همها أن تنشر هذا الدين، أن تنشره في الآفاق، أن تدعو الناس إليه، أن تدافع عنه. قرأنا في سيرهن رضوان الله عليهن: من كن مجاهدات في سبيل الله قد شمرت عن ساعد الجد، ترجو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تداوي الجرحى وتسقي العطشى وترد القتلى، وتتعاون مع إخوانها على البر والتقوى. هكذا كان النساء في صدر الإسلام أخوات في الله، وهكذا ينبغي أن يكن اليوم. يا أخواتي الفاضلات، إن هذا الدين لا يقوم به الرجال وحدهم ولا النساء وحدهم، بل لا بد من أن نتعاون جميعا على البر والتقوى. لا بد أن يبذل كل منا جهده، وأن يستفرغ وسعه، وأن ينظر فيما يسره الله له. فإن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب إنسان فتح له في باب الصلاة، ورب إنسان فتح له في باب الجهاد، ورب إنسان فتح له في باب الصدقة، ورب آخر فتح له في باب تعليم العلم، وكل على خير، كل ميسر لما خلق له. فلينظر كل منا فيما يحسن، وليستحضر نية صالحة في أنه في عمله ذات على خطى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يريد وجه الله عز وجل بعمله، يراقب نيته دائما، يصحح قصده، يخلص لله عز وجل في قوله وعمله: ما أردت بقولي، ما أردت بعملي، ما أردت بسكوتي، ما أردت بفعلي. دائما يسائل نفسه لئلا يتطرق إليه الرياء أو يتسرب إليه النفاق. وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إخوتي وأخواتي، أنا لا أريد أن أطيل الكلام، وما كان لي أن أتكلم بين يدي سيدنا الشيخ محمد الحسن جزاه الله خيرا وبارك فيه، ولذلك أنقل الكلام إليه، فلمثله يساق القول. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نسمع منه. ما يتعتم الله عليك يا حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى على اللقاء بكم مرة أخرى بحضرة شيخنا الشيخ عبد الحي أبي عمر، نسأل الله أن يبارك في عمره وعلمه وعمله، وأسأل الله أن يوفق القائمات على هذه الجمعية المباركة، وأن يجعل عملهن خالصا لوجه الله الكريم، وأن يجعل جهودهن مثمرة للثمرة الطيبة المباركة التي وصفها الله تعالى بقوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. إن الموضوع الذي تحدث فيه فضيلة الشيخ اختاره الأخوات للحديث فيه في هذه العشية المباركة موضوع ذو أهمية كبيرة، لأن هذا الإنسان في هذه الدار قد أحيط بكثير من الفتن والشواغل، وعمره قصير وجهده محدود، وهو ممتحن مبتلى بالموت والحياة، كما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد خلق لحكمتين بالغتين، إحداهما تختص بالجنس البشري والأخرى مشتركة بين الإنس والجن. فالمشتركة بين الإنس والجن هي عبادة الله، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمختصة بالجنس البشري هي الاستخلاف في الأرض، فإن الله أخبر ملائكته آدم منجدل في طينته فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وهاتان المهمتان على الإنسان أن يكون له فيهما أثر قبل انتقاله من هذه الدار، فأعمارنا محصورة يسيرة، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. ومن لم يترك أثرا في هذه الدار يكون كمن لا فائدة فيه، فقد ولد ميلادا طبيعيا وحاش حياة طبيعية ومات موتا طبيعيا ولم يترك أثرا يذكر به. أما من ترك الأثر الباقي الخالد كما كان الشيخ يتحدث الآن عن القدوات الصالحات اللواتي اختارهن الله سبحانه وتعالى نموذجا للمؤمنات، فهذا الأثر يبقى متجددا أبد الآبدين. ومن الناس من يخلق من لم يخلقه الله للفناء وإنما خلقه للبقاء، أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. فلذلك يحتاج الإنسان للقيام بهاتين المهمتين العظيمتين، مهمة الاستخلاف في الأرض الذي يقتضي القيام بالقسط والعدل لله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح والدعوة والجهاد، والسعي لإعلاء كلمة الله، والتمكين لدينه في الأرض. فهذه مهمة تختص بالجنس البشري، وهي مهمة شاقة عظيمة، وسلكها هو السلك الأعلى في الوظيفة عند الله. ودونها مهمة العبادة، وهي مشتركة بين الإنس والجن. فالعابد الذي أدى المهمة الأولى صالح، والمستخلف الذي أدى بعدها المهمة الثانية مصلح. وبين الصالح والمصلح فرق، فالصالح يرد البلاء عن نفسه فقط، والمصلح يرد البلاء عن أهل الأرض. ولذلك ثبت في الصحيحين في حديث الأربع، وهذا الحديث من غرائب الحديث، فقد اجتمع في إسناده أربع نسوة من آل بيت النبوة. فقد رواه عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعة يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل ياجوج مزهار، وحلق بإصبعيه الإبهام التي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فالصالح لا يمكن أن يهلك الناس معهم إذا كثر الخبث. فالعبرة حينئذ بالميزان، والميزان ينظر فيه إلى الأغلبية الأكثرية وإلى الأقلية المعارضة لها. فإذا كانت الأغلبية صالحة مصلحة ناجحة فإن أهل الأرض يرفع عنهم البلاء، وإذا كان في مقابل ذلك أكثر الناس أهل خبث وفجور وفساد فالأقلية لا عبرة بها ولا حكم لها، ويبعثون على نياتهم. ولهذا يقول الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فإذا كان فيه مصلحون لا يمكن أن يهلكوا، لأن المصلح يرفع به البلاء عمن سواه. وقد قال القرطبي رحمه الله إن المصلحين الذين يرفع بهم البلاء أربعة، إذا اجتمعوا في بلدة كانت مفعومة بهم من البلاء معصومة من الأخذ الوبيل، أي من أخذ الله. هؤلاء الأربعة: إمام عادل لا يظلم، وعالم على طريقة الهدى لا يبتدع، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ونساء لا يتفردن عن الحجاب ولا يتكشفن تكشف الجاهلية الأولى. فهؤلاء الأربعة يجتمعوا في مدينة كانت معصومة به من البلاء، أربعة من البلاء تعصمهم إمام عالم لا يظلمهم، إمام عادل لا يظلمهم، وعالم على طريقة الهدى، ثم مشايخ تزيل المنتدى تأمر بالمعروف حين يهجر وتنكر المنكر حين يظهر، ثم نساء بهذه الوصف لا يتمردن على الحجاب تمردا قد ظلم في الأحزاب، في سورة الأحزاب التي قرأت الأم الكريمة بعض آياتها. والإنسان إذا أراد أن يترك هذا الأثر سيجد نفسه وقد فتحت عليه خمس جبهات، الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي يأتي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يريد إغواءه عن سبيل الله وصرفه عن طريق الحق، وقد أقسم بعزة الله لنغوين أكثر الناس عن سبيل الله، وأخبر الله أن يمينه صدقت فقال ولقد صدق عليه إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وهو يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ثم لآتينهم من بين يديه ومن خلفه وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والجبهة الثانية النفس الأمارة بالسوء، فنفس الإنسان عدو له لأنها تأمره بالسوء ولا تطمع منه إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقه ولا يسامح بشيء منه ويعتدي على حقوق الآخرين ولا يؤديها كما شرع له. وهذا التصفيق الذي ذم الله أهله بقوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال مالك رحمه الله لكل شيء وفاء وتخفيف، فما من شيء أيا كان إلا وفيه وفاء وتخفيف. وكان عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال ما هذا التأخر يا فلان؟ قال ما هو إلا أن كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال والوضوء أيضا لقد طففت، أي أخذت كل حقك، أخذت بالرخص فتوضأت ولم تغتسل وتأخرت حتى سمعت النداء الأخير. والجبهة الثالثة هي إخوان السوء، فالإنسان في هذا الدار مضطر لمخالطة الآخرين، فطبيعة الإنسان أنه كائن أليف يألف الآخرين ويأنس بهم، ولذلك قيل الإنسان مشتق من الأنس لأنه يأنس بالآخرين أو من النسيان لأنه إنسان يمت الله عليه. لسان واحد هؤلاء الناس لقب لحي عاقل حساس لا يستقل بنفسه في شأنه من مسكن ومعيشة ولباس، فهو مضطر لمخالطة الآخرين. وقد جعل الله الذين يخالطهم الإنسان في هذه الدار ثلاثة أقسام، أخ الغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا، وهو الذي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعلمه ما جهل ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. وأخ كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان من دون بعض، فإذا اضطر إلى مساعدته وجده عند حسن ظنه فقام بالواجب تجاهه. والقسم الثالث أخ كذاب لا ينفع الإنسان في دين ولا في دنيا، فهو مضر به تصل إليه عبر كلامه وأفعاله وأخلاقه ونظراته وشؤم ذنبه وظلمة المعصية منه، فهي كثيرة السراية إلى الغيب ومخالط أصحاب المعاصي لا بد أن يتأثر بهم. وقديما عرف ذلك أهل الجاهلية حتى قال قرظة بن العذب إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. وكذلك إن مخالطة الصالحين أيضا ترفع الإنسان وتسمو به. فأصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، ولكن بما أنهم صاحبهم كلب ذكر معهم ونبه به في كتاب الله، فذكر هذا الكلب في كلام رب البرية جل جلاله أربع مرات، مما يدلنا على أن صحبة الأخيار ترفع قدر الشيء ولو كان ذليا ذميما. وهذه العناصر الثلاثة من الأصحاب يضطر الإنسان لوجودها، فما بلا أحد إلا ويجدها جميعا، لا يمكن أن يخلو الإنسان بالأخيار وحده. بل لا بد أن يجد من أفراد أسرته من هو من هؤلاء ومن هو من أولئك ومن هو من القسم الثالث، ولا بد أن يجد من جيرانه كذلك هذه الأقسام الثلاثة. وقد قال الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في ذكر هؤلاء الإخوان الثلاثة: الناس منهم غذاء، الناس منهم دواء فاتخذه له إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخي لست محتاجا له أبدا كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. والجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها فهي ضرة الآخرة، والإنسان إذا نظر إلى مفاتنها وشهواتها غرته فهي دار الغرور يضر بقاءها واستمرارها، فتتراءى له وتتجارى به كما يتجارى الكلم لصاحبه، وكلما ازداد حطبها ازداد لهوها. وقد حذرنا الله من النظر إلى زخارفها فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والجنة الخامسة نعم الله المغلقة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقيدها شكرها، وكثير من الناس غافلون عنها، فلذلك تكون ترة عليهم إذا لم يحمدوا ويشكروا ويستغلوها في طاعة الله وما خلقت من أجله. وهذه الجبهات الخمس تكفي الإنسان شغلا، فلذلك احتاج الإنسان في حياته إلى قدوة، والقدوة يستنده من واقعه ويستنهض همته ويخرجه عن الوحل الذي يغرق فيه حتى تقال عثرته ويستقيم على المنهج السوي المرضي عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عطاء الله الاسكندراني رحمه الله في حكمه: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله، إذا رأيته ذلك على الله فهو مشتغل بالله واقف عند أوامره ونواهيه، يتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله فيطبقه، وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعدى الأمر إذا جاءه ولا يتعدى النهي إذا جاء، فهو مشغول كل أوقاته مليئة بالطاعات والواجبات أكثر من الأوقات، فيكون منهضا لك بحاله إذا نظرت إليه في أي وقت فهو مع الله. فهذا الذي قال فيه: لا تصحب من لا يرهبك حاله ولا يدلك على الله مقاله. المقال يعبر عما في داخل الإنسان، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. فلذلك ما في قلب الإنسان هو الذي ينضح به لسانه، وكل إناء بالذي فيه يرشحه، فإذا كان تصدر منه الحكمة ويصدر منه الخير فهذا دليل على أن سريرته وباطنه خير، وإذا كان في عكس ذلك ومقابله لا يصدر منه إلا الكلام السيء ولا يصدر عنه إلا الأفعال الخبيثة، وإذا سمع الإنسان منه كلمة سمع فيها من السخرية والهزء والعبث ما يدله على أنه غير جاد، وأنه لا يدور أمر الآخرة في خلده، ولا يخطر في باله وقت نطقه وقوفه بين يدي الله جل جلاله. وهذا الأمر يقتضي أن يفر الإنسان من هذا النوع من الناس، فما هم إلا ذئاب، وهم شر من الذئاب الوحشية. فالذين لا يدلون على الله إذا نطقوا كان كلامهم في غير طاعة الله، وإذا تصرفوا كان تصرفهم على غير منهج الله. لا بد أن يفر الإنسان من مخالطتهم ومصاحبتهم بكل وجه من الوجوه، فهم الأعداء يوم القيامة كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلذلك يحتاج الإنسان إلى القدوة، ومن الغريب أن ذلك روعي في أركان الإيمان. الأخوات الآن يعرفن أن أركان الإيمان ستة: هي الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسوله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة فيها ركنان يتعلقان بالقدور، وهما الإيمان بملائكة الله والإيمان برسول الله. فملائكة الله عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإذا أمرت بطاعة الله وقيل لك إن لله عبادا يطيعونه ولا يعصونه أبدا ولا يشتغلون عنه بأية ساعة من الليل أو نهار، فإن ذلك مما يشجعك على الطاعة. ولذلك قال الله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. وقال في السورة التي قبلها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم من حياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا حافز من حوافز الوظيفة، فإذا قيل للإنسان إذا لم تؤدي وظيفتك على أحسن الوجوه فسنعزلك ونولي من هو خير منك، فيكون هذا حافزا له للمبادرة على القيام بوظيفته على أحسن وجه وأداء الحق الذي عليه قبل أن يعزل. والقدوة الثانية في أركان الإيمان هي الأنبياء الكرام رسول الله، فإن الله قال في كتابه الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فيختار الله سبحانه وتعالى الرسل اختيارا وانتقاء ويخرجهم إسوة وقدوة للناس كما قال الله تعالى فبهداه مقتده بعد أن ذكر 18 من الأنبياء في سورة الأنعام، وقال لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك يحتاج الإنسان إلى القدوة في حياته وتذكره لقدوات الماضين وللذين قد ماتوا معين له على ذلك، فقد قال ابن مسعود رحمه الله من كان مؤتسيا فليأتسي بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن فتنته. لكن مع ذلك قد يحتاج إلى القدوات الأحياء ائتساء واقتداء في وقت معين، وليحذر إذا فتنوا أن يفتن وإذا زلوا أن يزل، فلا بد أن يكون صاحب استقلال وأن لا يكون إمعة مقلدا في كل شيء، فهذا النوع من التقليد ضرره بين على الإنسان. ولذلك فإن المغتاب أو المنافق إذا سئل في قبره ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل يقول ها لا أدري كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فلا يغني عنه ذلك من الله شيئا. فيحتاج الإنسان إلى قدوة أيضا من الذين يعاصرونه للمنافسة. وقد سعى أئمتنا في مختلف العصور لتكوين نماذج وأسوات صالحة للاقتداء، فالإمام الذهبي محمد بن عثمان بن قايماز رحمة الله عليه ألف كتابا سماه سير أعلام النبلاء، وحشر فيه كثيرا من التراجم للصالحين الذين هم أهل لأن يقتدى بهم، وذكر جانبا صالحا من حياتهم وسيرهم، وكذلك ألف كتابا آخر سماه تذكرة الحفاظ، وألف كتبا أخرى في هذا المضمار، وغيره أيضا من الأئمة نسجوا على هذا المنوال. فقبله الإمام أبو نعيم الإصفهاني ألف كتاب حلية الأولياء، وذكر فيه التراجم، وفي كل ترجمة مقدمة تدل على الصفة الغالبة على صاحبها. وكذلك اختصر هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله في كتاب سماه صفة الصفوة، وهو كتاب مهم مختصر لا يستغني عنه طالب العلم، وهو مفيد جدا لمعرفة من تقتدي بهم ومن تأتسي وكيف كانت حياتهم وكيف عاملوا الله وكيف عاملوا الناس. وكذلك ألف السيوطي رحمه الله كتابا سماه طبقات الحفاظ من هذا القبيل أيضا، وألف الذهبي رحمه الله أيضا كتاب سماه طبقات القراء الكبار وهو من هذا القبيل أيضا. فكل ذلك لبيان النسوة والقدوة الصالحة ومن هم أهل لأن يقتدى بهم. والجانب النسوي أهم من الجانب الرجالي في هذا الباب، فالنساء بذواتهن فتنة كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وقد لقبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبائل الشيطان. وهذا الزمان الذي نحن فيه زمان الفتن، وهي كقطع الليل المظلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفتنة النساء من أعظم الفتن التي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وقد اتخذ لهن بعض القدوات الفاسدة في هذا الزمان والزمان القريب الذي سبقه لإغوائهن، وما ذلك إلا للإغواء بهن أيضا. فكان لابد من إخراج نماذج وبديل يراعي هذه الأهمية للقدوة ويعزل الناس عن تلك القدوات الفاسدة. وهذا البديل منه ما تحدث عنه فضيلة الشيخ من الماضي ومن تاريخنا، ومن أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات اللواتي فضلهن الله وشرفهن بهذا المقام الرفيع وآتاهن أجرهن مرتين وضمن لهن الأجر والمغفرة والعيش الكريم في الدنيا. ويكفي من تمجيدهن وتفضيلهن أن الله قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ولكن مع ذلك في كل عصر من العصور يأتي من يقتدي بهن من النساء ويكون لهن الأثر البارز في تثبيت المؤمنات وتثبيت المؤمنين أيضا. فليست القدوة مختصة بالنساء حتى لو كانت هي امرأة، بل إن كثيرا من الذين اللواتي يضرب بهن المثل لأهل الإيمان من النساء. ويكفينا في ذلك آيات سورة التحريم، فإن الله يقول: ضرب الله مثلا للذين آمنوا، يقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إن كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير وكمل من النساء مريم ابنة عمران، أو لم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وامرأة فرعون. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا الحديث يدل على أن في الآخرين والسابقين فضلا، فالنساء في الأولين ذكر منهن آتية بنت مزاحم امرأة فرعون، وبعدها ذكرت مريم بنت عمران، وفي الآخرين ذكرت أم المؤمنين أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وفي كل زمان يحتاج الناس إلى هذه الأسوة والقدوة، ونظر الإنسان في وجوه القدوات معين له على التثبيت. وكان عدد من أئمة لا يذهبون إلى رابعة العدوية فيزورونها في مكان عبادتها، فيرون ما هي عليه من النسك والانقطاع عن الدنيا، فلا تكلمهم كلمة واحدة، وإنما يرون حالها وبكاءها وصلاتها وطهارتها وعبادتها فينقلبون وهم في موعظة وبكاء وانكسار. وقد حصل لعدد من أئمة السلف الكبار الذين هم قدوة في العلم والتقوى أن زاروا هذه المرأة العابدة في خبائها، فلما رأوها لم يستطيعوا أن يكلموها حياء مما هي فيه من العبادة، فاستحيوا أن تكون هذه المرأة بهذا المقام من خشية الله ودوام طاعته وعبادته، وهم الذين ينظر الناس إليهم على أنهم قدوة ويشار إليهم بالبنان لا يصلون إلى هذا المستوى. وكذلك فإن الذين كانوا يزورون كثيرا من اللواتي اشتهرن بالعلم والحديث كانوا يعرفون هذا ويقولون منهن، ولذلك يقول الإمام ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد الدمشقي رحمه الله: حدثتنا ست العربي، حدثت الشيخة ست العربي بدار أبيها بسبح قاسيون بدمشق المحروسة، وقد كانت دمشق محروسة، نسأل الله أن يحرسها من جديد وأن يفرج عن أهلها بأحسن الفرج وأن يهلك طاغيتها ويحرر المظلومين فيها. وكذلك فإنه يقول إن أهل الحديث يأتونها لتحدثهم فحدثتهم بالمسلسلات، فلما وصلت إلى الحديث المسلسل بوضع اليد على اللحية وضعت يدها على ذقنها، حديث مسلسل بوضع اليد على اللحية وهي امرأة ليس لها لحية فوضعت يدها على ذقنها ليستمر لهم التسلسل. وهذا يذكرنا بقصة أخرى حصلت في صلاح الدين الأيوبي عندما كان يحدث بالمسلسلات، فوصل إلى الحديث المسلسل بالابتسامة، فقال له طلاب الحديث: لو ابتسمت حتى يستمر لنا التسلسل. فقال: إني لا أستحي من الله أن أبتسم وبيت المقدس تحت احتلال الصليبيين. فلم يستطع أن يبتسم وبيت المقدس تحت الاحتلال، وانظروا إلى الناس اليوم يضحكون بملء أفواههم وبيت المقدس في هذه الفترة كلها تحت الاحتلال يدنسه الصهاينة بما لم يفعل الصليبيون، فالصليبيون كانوا يحترمونه ويقدرونه والصهاينة يحفرون الأنفاق تحته ويريدون تقسيمه بين المسلمين وبين اليهود، حال الله بينهم وبين ذلك. لا أستطيع أن أستمر بالحديث وقد حان وقت صلاة المغرب، فقد نبهت الأخت الكريمة إلى أن الوقت قد دخل، فما أدري من البرنامج ستكلمكم عن بقية البرنامج، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.